بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة. وكنا قد تكلمنا في لقاء الأمس عن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ولبس الحرير والذهب، وهي من المباحث المتعلقة بباب ستر العورة. متى يجوز لبس الحرير للرجال؟ متى يجوز لبس الحرير للرجال؟ إذا كان لمرض أو نحوه، وهذا المرض يخففه أو يدفعه لبس الحرير، أو كذلك إذا كان في الحرب. طيب، لماذا يجوز في الحرب؟ لماذا يجوز لبس الحرير في الحرب؟ خيلاء. جيد. طيب، ماذا يفعل من لم يجد ثوبا يستر به عورته مطلقا؟ كيف يصلي؟ كيف يصلي من لم يجد ثوبا يستر به عورته؟ عبد الرحمن. نعم، المذهب أن يصلي جالسا. طيب، هل هناك قول آخر؟ يومئ. جيد، هذا القول الأول. طيب، في قول ثاني يا أخوة؟ صلي على حاله. طيب، يعني قائما راكعا ساجدا. طيب، لماذا لا يصلي جالسا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جيد، هو عجز عن الشرط فيسقط عنه، لكنه لم يعجز عن هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بها. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى الشرط الرابع. الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة في بدنه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كأسير الدم ونحوه. وإن صلى أكمل الشرط. وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطانا الإبل. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، لقوله عليه السلام لأسماء في دم الحيض: حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. نعم، كذلك من شروط الصلاة أن يكون ثوبه وبدنه وكذلك المكان الذي يصلي فيه أن يكون كل ذلك طاهرا، أن يكون على طهارة. ومما يدل على ذلك أولا قوله تعالى: وثيابك فطهر، فقد ذكر جمع من أهل التفسير أن معناها طهر ثيابك من النجاسات، هذا أولا. ثانيا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم أقرصيه ثم غسليه بالماء ثم صلي فيه، دل ذلك على أن قبل فعلها لذلك لم يجوز لها أن تصلي في هذا الثوب الذي فيه دم الحيض، ودم الحيض نجس. فعلم كذلك أن الثوب إذا كانت فيه نجاسة فإنه لا يصلى فيه إلا بعد تطهيره. كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه ثم خلع نعليه. فإن في خلع نعلي النبي عليه الصلاة والسلام لهما في الصلاة عندما أعلمه جبريل أن فيهما نجاسة أو أن فيهما قذرا دل ذلك على أن الصلاة في شيء فيه نجاسة من نعل أو ثوب أو غير ذلك لا تجوز، وإلا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتكلف الحركة في الصلاة. نعم. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. نعم، إلا النجاسة المعفو عنها، وهذه لها صور، فمن ذلك ما يتبقى من نجاسة بعد الاستجمار. معلوم أن الاستجمار قطع الأذى بالأحجار أنه لا ينقي المحل تماما، بل قد تبقى فيه بعض الأثر، فليست نجاسة طهارته كطهارة الماء. أما طهارة الماء فإنها تزيل النجاسة بالكلية، أما استعمال الأحجار وما يقوم مقامها فإنه لا يزيل النجاسة، بل قد تبقى بعض أثار النجاسة، ولكن هذه الأثار معفو عنها. كذلك مر معنا من كلام ابن عباس في مسألة يسير الدم، إذا حصل في الثوب شيء من التلوث بدم يسير، أو كذلك حتى في البدن، كما قلنا الإنسان لا يخلو غالبا من بعض الجروح في بدنه، فهذه أيضا معفو عنها. وكذلك ما مر معنا من يسير المذي، فقد قلنا إن الشيء اليسير من المذي إذا وجده الإنسان في ثوبه فإنه مما يعفى عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن صلى عليه لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها، ففيها روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، والثانية لا يعيد لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود. فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بالنجاسة حتى أخبر بها وبنى على صلاته، ولو بطلت لاستأنفها كالسترة والناس مثله. نعم. إذا كان على ثوب الإنسان أو على بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة وهو لا يعلم، أو كان يعلم لكن سهى، رأى على ثوبه النجاسة ثم وهو في الطريق قال: إن شاء الله تعالى أغسلها إن دخلت المسجد، دخل فنسي فصلى والنجاسة على ثوبه، فإذا كان هذا بعد الصلاة تذكر بعض الصلاة فلا شيء عليه ولا يعيد، هذا الراجح. لكن على المذهب القول الأول اختار الإعادة، لكن الراجح من ذلك هو الذي اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم أن صلاته صحيحة لأنه قد نسي، وهذه من الأمور التي هي في أصلها كما قلنا منهيات محظورات، أمور يجب اجتنابها، فهذه إن حصلت من الإنسان على سبيل السهو والخطأ فإنه يعفى عنها. وذكر حديث أبي سعيد لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ووجه الحجة كما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وهو يصلي، إذن فقد فات جزء من الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعلين وفيهما القذر، فلما أخبر بذلك ماذا فعل؟ خلع النعلين وأكمل الصلاة. ولو كانت الصلاة تبطل بوجود النجاسة مطلقا لماذا حصل؟ لبدأ النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، لأمر الناس أن يخرجوا من الصلاة ثم شرع في الصلاة من بدايتها، ولكنه أكمل بنى على ما سبق، فدل ذلك على أن النجاسة إذا كانت في الثوب أو على البدن أو في المكان والإنسان لا يدري فإن صلاته تكون صحيحة، وإن علم وهو في الصلاة فهنا يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، إن علم وهو في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذه النجاسة. ومثلها تماما يا إخواننا مسألة ستر العورة، مسألة ستر العورة. يعني لو فرضنا أن إنسانا يصلي مثلا، وهذا يكثر كثيرا في من يلبسون البنطال أو غير ذلك، أنه مثلا هو يصلي وفي أثناء ركوعه أو سجوده انحسرت سراويله أو بنطاله، انحسر عن ظهره فانكشفت عورته. فمثل هذا إذا لم يعلم حتى خرج من الصلاة فصلاته صحيحة، أما إن علم وهو في الصلاة فيجب عليه أن يسترها. وبعض أهل العلم قال أما إن كان الانكشاف فاحشا، إذا كان الانكشاف فاحشا ليس يسيرا، قالوا فهذا يعيد صلاته. لكن على القول الأول وعلى ما ذكرنا من مسألة أن هذا مما يعفى عنه في مسألة النسيان أو غير ذلك أو الخطأ، فحتى ولو كان في ذلك شيء من الزيادة فإن الصلاة تكون صحيحة. نعم. قال الشيخ رحمه الله فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه. نعم. أما إذا كان يستطيع إزالته في الصلاة فليفعل، فإن لم تكن فإنه يطهرها ثم يشرع في الصلاة من أولها مرة أخرى. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة والأرض كلها مسجد وطهور تصح الصلاة فيها لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. الأرض كلها طاهرة، هذا الأصل، ومما يدل على هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن فالأصل في الأرض أنها طاهرة مطهرة، الأصل في الأرض أنها طاهرة مطهرة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا تيقنا بوجود النجاسة فيها، إلا إذا تيقنا بوجود النجاسة فيها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والأصل في ثيابنا الطهارة، أو والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقوله رحمه الله تعالى والأرض كلها مسجد وطهور تصح الصلاة فيها لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا أيضا يدل على أن الأرض كلها طاهرة، ويدل على أن المسجد يشترط فيه الطهارة، المسجد المكان الذي تصلي فيه ينبغي أن يكون طاهرا. قال الشارح رحمه الله مسألة إلا المقبرة والحمام والحشة وعطان الإبل، أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. نعم. قال مسألة إلا المقبرة، يعني كل أرض يصلى فيها إلا ما سيستثنيه الآن، فقال إلا المقبرة. وهناك حديث أدل على مسألة النهي عن الصلاة في المقبرة من الحديث الذي ذكره المصنف، وهي الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على القبور وفي المساجد التي بنيت على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال العلماء اتخاذها مساجد يعني مكان يسجد عليها أو بناء المساجد عليها، المسجد يطلق على هذين، أن يصلى عليها أو أن يبنى المسجد عليها. ثم قال ذكر حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته، لكن أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى صحته، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من ضعفه فإنما ضعفه لعدم جمع طرقه، فكأنه يقول إن مجموعة طرق هذا الحديث تدل على صحته. ما هو الحش؟ طيب أولا ما هو الحمام؟ ما هو الحمام يا أخوة؟ ها ما هو الحمام؟ ها طيب وما هو الحش؟ مكان قضاء الحاجة. الحمام مأخوذ من الحميم. ما هو الحميم؟ الماء الساخن. يجعلون مكانا يجمع فيه الماء الساخن ثم يغتسلون فيه، هذا المعنى. وأما الحش فهو المكان الذي يقضى فيه أو يقضي فيه الإنسان حاجته. ثم استعرنا نحن المسمى الحمام على المكان الذي يجمع كل ذلك، على قضاء الحاجة وعلى الاغتسال، كل ذلك يسمى عندنا الحمام. أما في أصل اللغة فإن الحمام ليس مكان قضاء الحاجة، الحمام مكان الاغتسال بالحميم بالماء الساخن. ومن هنا تفهم بعض قد يستشكل أنه قد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كراهة دخول الحمام، فبعضهم يفسرها على المعنى المعاصر يقول هذه مصيبة. طيب ماذا نفعل؟ ليس المقصد الحمام مكان قضاء الحاجة، الحمام هنا المقصد به مكان الاغتسال. طيب قال الأرض كلها مسجد إلا المقبر والحمام، رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه، هذه تسمى دلالة التنبيه، هذه يعني من يدرس معنا في الأصول سأتينا إن شاء الله تعالى أنها دلالة التنبيه، أنه ينبه على أصل علة الشيء فيكون ما تكون فيه العلة أوضح من باب أولى. قال وأما الحش يعني مكان قضاء الحاجة، قال فبطريق التنبيه عليها بالنهي في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. إذا كان الحمام الذي هو مكان اغتسال لمجرد أنه مكان تنظف نهي عن الصلاة فيه، فكيف بالمكان الذي تكون فيه النجاسات؟ هذا لا شك أنه من باب أولى. أما الحديث الوارد يا إخوة النهي عن الصلاة في 7 مواضع، فوق ظهر البيت والمزبلة والمجزرة والمقبرة وكذلك عطني الإبل وكذلك الحمام، هذه 7 مواضع المذكورة في الحديث المشهور، هذا حديث صحيح ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فضل شيخ. قال الشارح رحمه الله مسألة وأما عطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تستر، فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة. نعم ذكر في هذه المسألة ذكر دليلا وتعليلا. قال وأما أعطان الإبل، ما معنى أعطان الإبل؟ الإبل أماكن مبيت الإبل وبروكها، هذا معنى أعطان الإبل، مكان مبيتها ومكان بروكها حيث تجلس وتبرك. قال فكذلك ينهى عن الصلاة فيها. قال أولا لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأل أن أصلي في مرابض الغنم، أيضا المرابض أماكن مبيتها، قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. طيب هل فضلات الإبل وكذلك بولها هل هو نجس؟ الجواب لا. فقد ذكرنا أن بول وكذلك فضلات ما كان مأكول اللحم هو طاهر، فضلات وبول ما كان مأكول اللحم هو طاهر، لذلك فالنهي هنا ليس لنجاسة بولها، النهي هنا ليس لنجاسة بولها، لكن تلمس أهل العلم بعض الحكم، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى نفرتها حين تنفر، وأنها يعني فيها كأن في خلقتها أو كأن فيها شيء من الشيطان، فهذا هو الأظهر في معنى النهي عن الصلاة في مباركها. ثم ذكر تعليلا، ولذلك تلاحظ أن التعليل بنجاسة من ليس بنجاستها هي. تذكرون حديث ابن عمر في مسألة استقبال القبلة واستدبارها، ماذا فعل ابن عمر؟ أنه أناخ راحلته، جعلها بينه وبين القبلة، ثم قضى حاجته، لأن الإبل والناقة إذا بركت تكون طويلة، يمكن أن يستتر الإنسان خلفها، فكانوا إذا حصل ذلك يجعلون الناقة تبرك ثم يستتر الإنسان بها ليقضي حاجته أو غير ذلك. فقالوا فكان هذا كثيرا عندهم، فقالوا فمباركها مظنة ماذا؟ أن يكون حولها نجاسة الإنسان، أن يكون الإنسان قد أناخها ثم بال خلفها، فقالوا فهذا أيضا قد تكون مظنة، هذا من التعليلات أنه ينهى عن الصلاة في هذا الموضع بخلاف الغنم، فالغنم إذا يعني جلست لا يمكن للإنسان أن يستتر بها. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. قال الشارح رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره. متفق عليه. نعم، الشرط الخامس استقبال القبلة، والمراد بالاستقبال الاستقبال بالبدن كله، المراد بالاستقبال الاستقبال بالبدن كله، وكما ذكرنا في الشروط هذه الشروط مستصحبة في الصلاة كلها، فيجب على الإنسان أن يستقبل ببدنه القبلة من أول الصلاة إلى آخرها، ولا يجوز له الانحراف عنها. قال والدليل قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا أمر، والأمر للوجوب. قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. انظر الآن ذكر ثلاث شروط. الشرط الأول قال: إلا في النافلة، إذن ليس الفرض، وعلى الراحلة يعني ليس راجلا، ليس على قدمي، للمسافر ليس في الحضر، هذه ثلاثة شروط، إذا حصلت جاز لمن حققها أن يصلي لغير القبلة، أن يكون أولا أن يصلي أن يكون مصليا لنافلة، فإذا جاء الفرض لم يجزئه، يجب أن ينزل وأن يتوجه إلى القبلة. ثانيا أن يكون على راحلته، فأما إن كان مسافرا على قدمي أو كان واقفا فإنه يجب عليه أن يتحرى القبلة وأن يستقبلها. الأمر الثالث أن يكون مسافرا، فإن كان مقيما فلا يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة. إذن هذه ثلاثة شروط. قال: لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يسبح يعني يصلي النافلة، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، وكان يوتر على بعيره. متفق عليه. وكذلك روي مثل ذلك عن أنس رضي الله عنه. إذن فمن حقق هذه الشروط الثلاثة جاز له أن يصلي على راحلته، ومثل الراحلة الآن السيارات والقطارات وغير ذلك والطائرات. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام، وقال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوب. نعم، كذلك قال العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره. إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة، رجل في مكان يخاف إذا التفت جهة القبلة ربما تعرض للضرر، أو كذلك يعجز عن استقبال القبلة. الآن يحصل هذا كثيرا في أسفارنا، أحيانا يكون السفر طويلا يستغرق عدة صلوات، وتكون مثلا في قطار أو تكون في طائرة ولا يمكنك أن تستقبل القبلة، يعني أحيانا يكون القطار زحام شديد، يعني لا تستطيع أن تتحرك من كرسيك، وأماكن الكراسي لا يمكن معك فيها الاستدارة، يعني إذا كانت القبلة مثلا جهة اليمين أو جهة اليسار أنت يصعب أن تقف في هذه الجهة مع ضيق الكراسي، فلا تستطيع، تعجز. كذلك الحال في الطائرات، فمثل هذا يسقط عليه شرط استقبال القبلة. لماذا؟ لعجزه عنه. أما إن كان قادرا يتوجب عليه، إن كان قادرا يتوجب عليه أن يستقبل القبلة. أحيانا يكون في القطار إذا كان لم يكن زحاما بين العربات يكون هناك مكان تستطيع أن تقف وتستقبل القبلة فيه، تتحرى أين هو اتجاه القبلة وتصلي. وكذلك في بعض الطائرات يكون هناك مكان للصلاة، فإن تيسر فيجب، فإن عجزت فسقط عنك ذلك، لأن الأصل أن العجز يعني لا تكليف إلا مع القدرة. وكذلك استدل بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة وغير مستقبليها عند حصول الخوف. نعم. هو الشيخ رحمه الله مسألة وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجزة لقوله سبحانه فولوا وجوهكم شطرة، وهو عام خرج منه صورتان بما ذكرناه من الدليل، بقي ما عداهما على مقتضى النص. نعم، إذن هذا أمر. وفي قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة دل ذلك على العموم، أنك مأمور باستقبال القبلة على العموم، ولم نستثني من ذلك إلا ما جاء في النص، جاءت نصوص استثنت حالات خاصة، فهذه التي نستثنيها. طيب وما بقي من الصور نرجع فيه إلى الأصل وهو وجوب استقبال القبلة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية، وإن كان بعيدا فإلى جهتها لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب. وقال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي حديث حسن حديث صحيح. نعم، هذه مسألة وهي ماذا تستقبل؟ هل تستقبل عين الكعبة؟ ما معنى عين الكعبة؟ ذات البناء، يعني إذا رسمنا خطا مستقيما بين وجهك يجب أن يمر ببناء الكعبة، هذا معنى استقبال العين. استقبال الجهة أوسع من ذلك، وهو إذا كانت الكعبة جهة المشرق استقبلت المشرق. معنى استقبلت المشرق يعني لو فرضنا أن جهة الكعبة في هذا الاتجاه، فأنت إذا صليت كذا فقد أصبت، وإذا صليت كذا فقد أصبت، وإذا صليت كذا فقد أصبت، كل هذا في اتجاه المشرق. انظر هذا القوس معك، في أي اتجاه صليت فقد استقبلت الجهة، هذا معنى استقبال الجهة. شيخ الإسلام ذكر مثالا جميلا يوضح لك المسألة. وأنت في مسجد الكعبة كيف تكون الصفوف يا إخوة؟ تلتف حول الكعبة لأنهم يستقبلون العين. طيب السؤال، إذا كنا في مكان بعيد عن الكعبة وصلينا في صف طويل أكبر من مساحة من طول الكعبة أو من عرضها، كيف سنصلي؟ سنصلي في خط المستقيم، لن نلتف، يعني ليس عندنا مثلا أن الصف إذا طال مثلا عن 10 أمتار يجب أن يلتف، لا، ولو كان الصف يعني مئات المترات سنصلي في نفس الاتجاه، مع أننا بهذا يقينا يقينا لن نكون مستقبلين لعين الكعبة. فهذا يفهمك معنى أنك تستقبل الجهة ولا تستقبل عين الكعبة. وهذا يريحنا كثيرا من كثير من الأمور التي تحصل أحيانا في المساجد. أحيانا تحصل معارك في المساجد، يأتي أحدهم بالبصلة ويقول هذه القبلة خطأ، لماذا خطأ؟ في درجة ونصف غير موجودة، يجب أن تعدل اتجاه القبلة. ويأتي آخر ببصلة أخرى فيقول لا، ثلاث درجات، وتقوم معركة لا انتهاء لها. نحن لسنا بحاجة إلى هذا كله، ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا استقبلت الجهة، طالما أنك لا ترى الكعبة ولا تستطيع الوصول إليها، إذا استقبلت الجهة فقد أصبته. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن خفيت القبلة في الحضر سأل عنها واستدل بمحاريب المسلمين لأنها دليل، فإن أخطأ فعليه الإعادة لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. نعم، قال في الحضر يعني في داخل المدن، قال تستدل عليها بالسؤال أو بمحاريب المسلمين، إذا دخلت أي مسجد فيدلك المحراب على اتجاه القبلة، أو إذا سألت الناس، يعني لا عذر لك في أي مكان توقف أي أحد يا أخي أين القبلة. فلذلك قال في الحضر إذا صلى في اتجاه خاطئ قال يعيد، لأن الظاهر أنه مفرط، هو يستطيع الوصول إلى القبلة. يا أخي لو وقف في مكان سأل مارا، سأل الناس الواقفة في الدكاكين، لو يعني وصل الأمر يطرق بابا من أبواب المسلمين يسألهم أين القبلة، فلا عذر له أن يجهلها، فلذلك أمره بالإعادة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن أخطأ لأنه أتى بالمأمور فيخرج عن عهدة الأمر، ودليل أنه أتى بما أمر به أنه اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد، وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة، فيخرج عن العهدة لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك. نعم، لكن لو كان في سفر فهو أحد رجلين، إما أنه رجل عنده معرفة بالاتجاهات وكيف يستدل على الاتجاهات بالنجوم وغير ذلك، فإنه يجتهد بذلك ما استطاع، وهذا فرضه حتى لو فرضنا أنه أخطأ فصلاته صحيحة، أو أنه لا يعرف ذلك وليس معه من يدله، فعلى قدر ما يستطيع، يعني على حسب ما يظن أن القبلة كانت عكس اتجاه الشروق عكس اتجاه الغروب، فعلى ما يستطيع من ذلك ويصلي، وكذلك قد أتى بما يستطيعه وأفرغ وسعه، فما فعله كان صحيحا حتى لو اكتشف بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، كما نقول في المجتهدين في الأحكام، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه كما نقول في الأحكام. نعم. طيب، لو فرضنا أن هناك اثنين كلاهما عالم باتجاهات السماء والنجوم وغير ذلك، ثم اختلفوا في تحديد القبلة، هذا قال القبلة من هنا وهذا قال القبلة من هنا، ماذا يفعلان؟ كل منهم يصلي وحده، لأن كل منهما مأمور بأن يصلي باجتهاده. لكن هذا في حال المجتهد، كما قلنا ما معنى المجتهد هنا؟ أن يكون عالما بكيفية الاستدلال على الاتجاهات، هذا معنى المجتهد هنا، يستطيع أن يعرف اتجاه الأماكن عن طريق النجوم وعن طريق النظر في السماء وغير ذلك. أما لو كان هناك أعمى أو شخص عامي لا يعرف، فمن يظن أنه الأعلم فإنه يقلده. تفضل شيخ. الشرط السادس. قال المؤلف رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. قال الشارح رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، فلا تصح إلا بها إجماعا، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة أشبهت الصوم، ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا للتمييز عن غيرها، وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعيينها، وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية الصلاة لأنها غير معينة. نعم. يقول: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، يعني يجب أن تنوي، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. يجب أن تنوي أن هذه الفريضة هي التي ستصليها، أن تعينها، هذه فريضة الظهر، هذه فريضة العصر، هذه نافلة الظهر، هذه نافلة المغرب، هذه نافلة العشاء، يجب أن تعين ذاتها. قال: فلا تصح إلا بها إجماعا، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة أشبهت الصوم، ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها. يعني لا يصلح أن يقول: نويت أن أصلي فرضا ولا يدري ما هو هذا الفرض، بل يجب أن يعين أن هذا فرض الظهر أو فرض العصر، هو قصد القلب. قال: وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعينها، وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزاه نية الصلاة. يعني لو فرضنا رجل جالس فقال: سأصلي لله، هكذا نافلة مطلقة، ليست من الرواتب، ليست استخارة، ليست وترا، فمجرد أنه ينوي الصلاة، مجرد أنه ينوي الصلاة هذا يجزئه، لأنها ليست معينة، لا يريد بها شيئا معينا كصلاة فرض معين أو صلاة نافلة معينة. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، لأنها عبادة تشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. نعم، مسألة النية متى ينوي؟ قالوا: النية تكون مقارنة للفعل، ويجوز أن تكون قبله بوقت يسير، بل وقالوا: بل حتى ولو بوقت طويل. يعني أنا الآن سأنزل من بيتي مثلا متوجها إلى المسجد، وأنا نويت أني ذهب إلى المسجد لصلاة الظهر، ونزلت قبل الأذان بربع ساعة، سأشتري شيئا ثم أذهب إلى المسجد ثم أجلس، هل هذه النية التي نويتها قبل الآن الصلاة ممكن بأكثر من نصف ساعة هل تجزئني؟ الجواب نعم، طالما أن الإنسان لم يغير نيته، لم يفسخها. فسواء كانت النية بوقت طويل أو كانت بوقت يسير، يعني بعد إقامة الصلاة وبعد أن وقفت كنت ذاهلا، كنت تتكلم مع أحد فانتبهت فأنك الآن ستصلي الظهر، لا بأس، فكل ذلك في هذه الصورة جائز، لكن لا يجوز أن تبتدئ فيها بعد أن تشرع في الصلاة. أما إذا كبرت، يعني حتى دخلت في الصلاة وأنت ذاهل، هذا يحصل أحيانا من بعض الناس، يكون ذاهلا حتى يدخل في الصلاة ثم ينتبه، حتى قد يسأل نفسه هذه صلاة الظهر، أما هذا في الصلاة باطلة، الصلاة باطلة لأنه دخل في الصلاة ولم يعينها ولم ينوي لها. نقف هنا إن شاء الله تعالى.